أيضا من عيوب النفس التقلب والتبدل والتغير، هذه من عيوب النفس أنها تتقلب وتتبدل، وباليوم الواحد تتنوع أشكالها، فتقبل وتدبر وتحب وتبغض، ولها حال وتنشط أحيانا وتكسل أحيانا. ومنشأ هذا الأمر مللها، نفس ملولة ملولة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا، لا يمل حتى تملوا، فهذا من طبيعة النفس أنها تمل. وعلاج ذلك يكون بالثبات على الإيمان، وأن يثبت الإنسان نفسه على شرع الله وعلى دين الله وعلى محبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله، وعلى التقرب لله وعلى التزود من الطاعات. وأيضا كذلك ضبط الأصول، أصول الدين، أركان الإيمان الستة، أن يضبطها الإنسان، فإن هذا يجعل الإنسان ثابتا. وأيضا أن يجعل يقينه وعلمه وتعامله تبعا لشرع الله، فإنه إذا جعله تبعا لشرع الله لا يستطيع أن يتقلب، لأن شرع الله ثابت. وسبيل ذلك كله المجاهدة، مجاهدة النفس، أن يجاهد الإنسان نفسه، فإنها تتفلت وتتقلب ثم يردها بعد ذلك إلى الصراط المستقيم، ثم قد تنحرف ثم يردها، فكلما ذهبت يمينا حرفها إلى الصراط المستقيم، وكلما مالت به يسارا أيضا حرفها، فكلما كانت فيه شدة أرجعها إلى اللين، وكلما كان فيه لين قصرها على الشدة فيما يحبه الله، فتكون تعاملاته كلها مبنية على شرع الله، على الصراط المستقيم. ما يأمر الله فيه بالشدة يكون فيه شديدا، ما يأمر الله فيه باللين يكون فيه لينا، ما يأمر الله فيه بالمبادرة يكون مبادرا، ما يأمر الله فيه بالتأخر يكون متأخرا، وهكذا. فالله أمر مثلا المبادرة بالصف الأول، لكنه نهى عن التأخر أو ذمه، أو جعل أحدهما أفضل من الآخر، فالإنسان يبحث دائما عن ماذا يريد الله فيفعله، فهنا يكون فيه كمال نفسه.